إخوة الإيمان والإسلام، وأرى الإخوة المصلين هنا أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، أما الآن فتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة، يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ جمال حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. صدق الله العظيم.